بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه نقلا عن ابن كثير وقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد، ففيه دلالة على تحريم ذلك، فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرما أو مخطئا غرما وحرم عليه أكله، لأنه في حقه كالميتة، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين. هذا فيما يظهر إذا كان عمدا يحرم يصير كالميتة، لأنه ذبح على أو قتل على غير طريقة شرعية. وأما الخطأ ففيه خلاف، والأصح أنه يحل. وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم: فإن أكله أو شيئا منه فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان، أحدهما نعم. قال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان. وإليه ذهب طائفة، والثاني لا جزاء عليه بأكله، نص عليه مالك بن أنس، هذا أصح، إنما الجزاء على الصيد وليس على الأكل. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد، يعني زنى ثم زنى ثم أقيم عليه حد واحد، فإنما عليه حد واحد وليس بواضح، لأن اختلفها هنا صيد وأكل وليس متناسب مع المثال، ولكن يقال جاء النص بأن الجزاء على الصيد وليس على الأكل. وما والمحرم لا يأكل من صيد صيد لأجله، أو صاده محرم عمدا، بقي الخطأ الأقرب أنه لا يمنع منه، ولو ابتعد عنه الصائد أولى وأحوط الذي صاد أن يبتعد عنه. وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وتقدم معنا أيضا أن جزاء الصيد إنما هو على المتعمد كذلك، وذهب الجمهور إلى أن المخطئ أيضا عليه الجزاء، والله سبحانه وتعالى ذكر الجزاء في حق المتعمد بنص صريح: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه، وحلال أكل ذلك الصيد، إلا أنني أكرهه للذي قتله، للخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وهذا الحديث سيأتي بيانه، فيه ضعف، ولكن منع القاتل فيه وجه من النظر، من حيث أنه يكون آخذا حرزه، وأنه أيضا يتنبه مرة أخرى ولا يتجرع عليه ويأخذ حذره أكثر. وهذا الحديث سيأتي بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب، أكرهه للذي قتله، وأما لغيره ففيه خلاف. أبو ثور كره، ولعله قصد كراهة تنزيه، ولذلك قال ابن كثير إباحته للقاتل غريب. وقال آخر بإباحته لغير القاتل، سواء المحرمون والمحلون لهذا الحديث والله أعلم. وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء في رواية، وسعيد بن جبير قال وبه قال الكوفيون. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد عن قتادة أن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال أي أكله المحرم، قال فأفتاهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره فقال لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك. وقال آخرون لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية، ومنعوا من ذلك مطلقا لعموم هذه الآية الكريمة. قال عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عبد الكريم بن أبي أمية عن طاووس عن ابن عباس أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم، وقال هي مبهمة أي مجملة عامة، يعني قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال. لو لم يرد الحديث الذي سيأتي معنا أنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحم صيد وهو محرم لكان العمل بعموم ما ذكره ابن عباس وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، لكن تبين أن المراد بالآية أي الاصطياد، الاصطياد وليس تحريم المصيد أن يؤكل. قال وأخبرني معمر عن الزهري عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال، لعلهم لم يبلغهم الحديث. قال معمر وأخبرني أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال ابن عبد البر وبه قال طاووس وجابر بن زيد وإليه ذهب الثوري وإسحاق بن راهويه في رواية، وقد روي نحو عن علي بن أبي طالب، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. ما هي المسألة التي نقرأ فيها الآن؟ عندك عبد الرحمن صيد المحرم، نعم، والصيد في الحرم، نعم. عندك عمر هل يأكل من لحم الصيد أم لا إذا صاده له الحلال؟ هذه المسألة الآن الذي نقرأها، إذا صاد رجل حلال صيدا وأعطى المحرم يأكل منه، فبعضهم رأى التحريم أنه لا يأكل وبعضهم رأى الجواز، فالصحيح التفصيل أنه إذا صاده لأجله فلا يأكل، وإن لم يصده لأجله فيأكل. صاده حلال في غير الحرم أيضا ليس من صيد الحرم، خارج حدود الحرم، صاده الحلال وصاده خارج حدود الحرم. وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية والجمهور إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد لم يجز للمحرم أكله، لحديث الصعب بن جثامة